بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الفقيه أبو شجاع في متنه: فصل. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة. لحظة، أبو الوليمة قبلها آخر سطر. خلصنا الوليمة. فصل. والوليمة على العرس مستحبة، والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام عن المحرمات من النساء، وأيضا الكلام عن تسمية المهر في النكاح، وماذا يسقط من المهر فيما يتعلق بالطلاق، وهذا أمر قد تقدم. والكلام الآن عن الوليمة في العرس. قال: والوليمة على العرس مستحبة. أولا، حكى أهل العلم الإجماع على مشروعية الوليمة في العرس، وأما حكمها فهو سنة مؤكدة على الصحيح من كلام العلماء، وقال بعضهم بالوجوب، قال بعضهم بالوجوب لدلالة حديث أولم ولو بشات، والصحيح في ذلك أنها سنة مؤكدة على المستطاع، على المستطاع. وأما إجابتها فواجبة، وأما إجابتها فواجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وعلى هذا فلا يجوز أن يتخلف عن إجابة دعوة الوليمة إلا لسبب، مثل مرض أو منكر لا يستطيع على تغييره أو نحو ذلك من الأعذار التي تمنعه من الحضور، وإلا فالأصل الحضور، لأن هذا فيه أولا إسعاد لصاحب العرس، وفيه كذلك نشر وإشهار لهذا العرس، فيه إشهار لهذا العرس. ومما ينبه عليه هنا أنه لا يصح في مثل هذه الأعراس الإسراف، وهو المبالغة، ثم يتبع ذلك رمي الطعام دون الانتفاع منه. ومن أيضا الإشكالات في كثير من الأعراس أن الذي يدعى لوليمة العرس الأغنياء أو نحوهم، ويهمل الفقراء، وقد جاء في هذا النهي عنه صلى الله عليه وسلم لقوله: شر طعام طعام الوليمة، يدعى له الأغنياء ولا يدعى الفقراء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني أنه ينبغي إذا كان الإنسان مقتدرا أن يدعو الجميع، وله في كل كبد رطبة صدقة، فضلا طبعا عن أن يمنع الفقراء من الحضور أو يمنعهم من الدخول، فإن هذا خلق دنيء لا ينبغي أن يصدر من مسلم. إذن قال: والوليمة على العرس مستحبة، والإجابة إليها واجبة إلا من عذر، وذكرنا شيئا من هذه الأعذار. نعم. قال رحمه الله: فصل. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل القسم. القسم. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة. تسكين السين. القسم. قسم. بارك الله فيكم. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها بغير حاجة. وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة. وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا، وبثلاث إن كانت ثيبا. وإذا خاف نشوز المرأة وعظها، فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه هجرها وضربها، ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. نعم. ثم أتى إلى مسألة متعلقة بكتاب النكاح، وهو ما يتعلق بأمر التعدد أو من تزوج أكثر من امرأة، فقال: والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة. هذا العدل وهذه التسوية فيما يتعلق بالمبيت، فيما يتعلق بالمبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو وشقه ساقط، كما في بعض الروايات. وهذا الأصل فيه أن تكون القسمة أو العدل في القسمة في الليل. لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان الرجل أنه يعمل في النهار، أنه يعمل في النهار، لكن من كان عمله في الليل فإن القسمة تكون في النهار، فإن القسمة تكون في النهار. وهذه المسألة مهمة، وهي أن ينظر إلى قضية العدل. وإن كان العدل في أصله في أمر المبيت، إلا أنه أيضا يتحقق بغير المبيت فيما يتعلق بالنفقة وما يتعلق بالمؤانسة ونحو ذلك. ثم قال: ولا يدخل على غير المقسوم لها بغير حاجة. معنى ذلك: إذا كان هذا اليوم لفلانة فلا يدخل عند الأخرى إلا لحاجة، إلا لحاجة. طيب، ما الدليل على ذلك؟ تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. قال: وكان كل يوم يطوف علينا جميعا، يعني يمر على نسائه. قال: فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، يعني لا ينام معها حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، فيبيت عندها. وهذا أيضا يدل على قضية أن القسمة تكون في المبيت، أن القسمة تكون في المبيت. إذن هذه الحاجة في مثل مراعاة الأبناء أو تفقدهم أو حالة مرض أو حاجتهم أو أمر يتعلق بالنفقة أو توصيل أمر لهم أو نحو ذلك، فهذه أعذار، يعني مبيحة أن الإنسان يزور الزوجة في غير يومها، في غير يومها. والأمر في هذا هو مبني أيضا على المسامحة، ومبني على المصالحة ونحو ذلك من المعاني المهمة التي تدوم بها الألفة، وهي دلالة على رجاحة عقل الرجل وعلى رجاحة عقل المرأة كذلك في هذا الشأن. قال: وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة. طيب، هذه المسألة وهو قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد السفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه القرعة المعروفة، فمن يعني تختار كذا وجاء نصيبها فهي التي تخرج معه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الفقه في هذه المسألة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، أيتهن خرج سهمها خرج بها. طيب، في حال أن تم الاتفاق على سفر إحداهن في موعد معين ورضيت أو رضينا البقية، لو كان متزوج أربع مثلا، فالأولى رضيت بالموعد الفلاني والثانية بالموعد الفلاني والثالثة وهكذا، فلا حاجة هنا إلى الاقتراع، لا حاجة هنا إلى الاقتراع. طيب، قال: وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرة وبثلاث إن كانت ثيبة. يعني من حق المرأة التي يتزوجها الرجل إن كانت بكرا أن يبقى عندها سبعة أيام. معنى ذلك سواء كانت هي الأولى أو التالية، لكن المقصود إن كانت الأولى بكر فإنه يبقى معها سبع أيام، يخرجه من بيته أمر الصلاة ونحو ذلك من الأمور المفترضة. وإن تزوج ثيبا فإن لها ثلاث ليال، أي يبيت ثلاث ليال عندها. فإن تزوج الثانية وهي ثيب وكانت الأولى زوجته تزوجها بكر أعطاها سبع ليال فيعطي للثانية ثلاث، فإن كانت بكرا أعطاها سبع ليال وهكذا. جاء في الصحيحين من قول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. يعني بعد أن ينتهي من السبع تبدأ القسمة بينهن بحسب المتفق عليه، قد يقسم يوما بيوم أو يومين بيومين أو نحو ذلك. والأفضل أن لا تكون القسمة متباعدة، يعني لا يجعل القسمة أسبوع بأسبوع أو نحو ذلك، فإن هذا قد يكون فيه نوع إهمال أو انصراف أو انشغال. قال بعد ذلك: وإذا خاف نشوز المرأة وعظها. ما هو النشوز؟ النشوز هو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب له عليها. ليس النشوز ما يفهمه البعض من أنه ابتعاد المرأة أو أنها تجفو زوجها، هذا نوع من النشوز. النشوز أشمل من ذلك، فكون المرأة تعصي زوجها فيما يأمرها به ويتكرر هذا من هذا نشوز، هذا يسمى نشوز. فعرفه العلماء بقولهم: معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له، فيما يجب عليها له. وقد يكون هذا بالفعل كابتعادها عنه أو تنمرها أو إظهار البغض له أو نحو ذلك، فهذا من النشوز. وقد يكون قوليا كسبه أو القدح فيه بغير مقتضى لذلك أو نحو ذلك من العبارات السيئة أو التنقص منه، فهذا كله أيضا يدخل في النشوز القولي، في النشوز القولي. ذكر أهل العلم من نشوز الفعل العبوس في الوجه، أن تعبس في وجهه أو أن تظهر غضبها عليه لغير حاجة. فالله جل وعلا ومن محاسن شريعة الإسلام أن حتى هذه المسائل اليسيرة عولجت. لماذا؟ لماذا تعالج قضية النشوز يا إخوة؟ لأن الأصل في الحياة الأسرية التماسك، والحرص على كل ما يؤدي إلى التماسك، والبعد عن كل ما يؤدي إلى التفكك أو الجفاء أو نحو ذلك. فالله جل وعلا قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن ذكر الله جل وعلا الوعظ، لأن الوعظ مؤثر. اتق الله، هذا أمر لا يجوز، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعظها ويصبر على الوعظ، يصبر على الوعظ. يعني ليس معنى أن يعظها أن يقول لها اتق الله ثم يأخذ العصا ويضرب أو ثم يهجر. وربما بعض الرجال للأسف الشديد أول ما يبدأ بالعلاج بالإهانة والضرب، وهذا لا يجوز، ولا يجوز له أن يقول قد أخذت بشيء من الوارد شرعا. لا، هو لم يأخذ بشيء من الوارد شرعا، بل هو تعدى وظلم. فأول ما يبدأ في حال النشوز القولي أو الفعلي الموعظة. وإذا كان الإنسان يحرص على موعظة الغريب فمن باب أولى أن يحرص على موعظة القريب. والمؤمن إذا ذكر بالله تذكر، معنى ذلك المرأة إذا وعظت تتعظ، والرجل أيضا إذا وعظ يتعظ. الأمر الثاني بعد ذلك قال: فإن أبت إلا النشوز، يعني استمرت فيما هي عليه، قال هجرها. طيب أين يهجرها؟ في المبيت معها، لكن لا يهجرها أمام أبنائها، إن هذا أمر سلبي مؤثر. لا يهجرها أمام الناس، إن هذا ربما يؤدي إلى إهانتها وإلى كسرها، وإنما يهجرها في المبيت، فهو علاج وليس انتقام، هو علاج. إن لم ينفع معها الموعظة هجرها. فإن استمرت بعد ذلك في النشوز سواء القولي أو الفعلي، قال جل وعلا: واضربوهن. هذه المرحلة كم؟ رقم كم هذه؟ الثالثة. إذن بعد ذلك الضرب. ما هو الضرب يا إخوة؟ ليس الضرب الموجع الذي قد يؤدي إلى عاهة، الضرب الذي يؤدي إلى، طبعا يجتنب الوجه ويجتنب مواطن الجمال فيها ويجتنب ما يؤدي إلى الإضرار بها كبطنها. وذكر بعض أهل العلم أن المراد بذلك شيء من الإيجاع الخفيف، اللي هو السواك مثلا، في السواك، لأن المراد التأديب والتنبيه، المراد التأديب والتنبيه. هذا طبعا في مقتضى قول الله جل وعلا: واضربوهن. ولا ينبغي الإفراط في هذا الباب والزيادة، ولا أن يصاحب الضرب الإهانة والسب أو نحو ذلك، فإن هذا لم يأتي في النص، لم يأتي في النص. طيب، بقيت على نشوزها حتى السواك ما نفع. بعد ذلك الأمر الرابع الذي تنتقل إليه، وهو قوله جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما. بعد ذلك ينظر حكما من أهله وحكما من أهلها حتى يحل هذا الإشكال. شوفوا يا إخوة، الأصل أن هذه الإشكالات كانت بينهما في هذه المراحل حتى قبل مرحلة الموعظة، وهو التآلف والتنازل والتحاور ثم الموعظة ثم الهجر ثم الضرب، هذا كله فيما بينهما. لكن لما تعثرت أساليب التوفيق بينهما انتقل بعد ذلك إلى حكما من أهله وحكما من أهلها. وهل يلزم أن يكون الحكم من أهله؟ لا، ربما أن يكون الحكم من أهلها معه هو، إذا كان رجلا عاقلا راشدا فهذه المرحلة الرابعة. لم تستقم بقيت على نشوزها، هناك مرحلة الخامسة وهي التفريق بينهما، حينما تتعثر الحياة بين الزوجين وتتعذر إمكانية البقاء بينهما، فهذه مرحلة وهي المفارقة والطلاق. إذن خمس مراحل في العلاج. والأصل يا إخوة في الحياة الزوجية، الأصل وجود هذه المراحل، أو الأصل التآلف والتراحم، هذا الأصل. الأصل أن الرجل يرحم المرأة، وأن المرأة تطيع الرجل، تطيعه عن محبة وعن رغبة في ديمومة الحياة معه. لكن إذا بدأ النشوز فالعظة ثم الهجر ثم الضرب بما ذكرنا، ثم الحكمين، ثم بعد ذلك وهي المرحلة المتعثرة التي لا يمكن معها البقاء، الطلاق، وسيأتي تفصيله. قال: ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها، يعني في حال نشوزها فإن الرجل يستغني عن قضية القسم لها بالمبيت. إن قلنا الهجر أين؟ في المبيت. وأيضا النفقة، أيضا النفقة، يعني لا يجب عليه الإنفاق عليها ما دامت في نشوزها، لأن النشوز هو نوع مفارقة للزوج، وعدم القبول بالانقياد لطاعته. طبعا هذه الطاعة يا إخوة محصورة في بالمعروف، لو أن الرجل أمر زوجته بمنكر وقال لم تطعني، يجب أن لا تطيعك هنا، يجب عليها أن لا تطع زوجها هنا. نعم، أن لا تطيع زوجها هنا. إذن هذه هي ما يتعلق بالتشبيه. نعم. قال رحمه الله: فصل. والخلع جائز على عوض معلوم، وتملك به المرأة نفسها، ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد. ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، ولا يلحق المختلعة الطلاق. ثم أتى إلى مسألة أخرى وهي متعلقة بالخلع، وكأن المصنف بعد أن ذكر ما يتعلق بمحاولة إصلاح المرأة إذا تعثرت هذه الحياة، وهنا الأمر يتعلق بالرجل من حيث أن الرجل لا يمكن الاستمرار معه، قد تكون المرأة صالحة لكن الرجل غير صالح ولا يمكن الاستمرار معه، إما لسوء خلقه أو لسوء تعامله معها أو لتفريطه أو لغير ذلك. وقد تفتن المرأة في دينها بسبب وجودها مع فلان من الناس، وقد يؤدي بسوء خلقه معها إلى أن يسوء خلقها إن استمرت بسبب ردات الأفعال بينها وبين زوجها. فكفل لها الشارع أمر الخلع. إذن ما هو الخلع؟ فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه منها، إما المهر أو أقل أو أكثر. يعني إذا كان مهره مثلا 10,000 فتخالعه أن تعطيه 20,000 أو يوافق على الأقل، أو يوافق على الخلع بغير مال، وإن كان الأصل في الخلع أن يكون بعوض، أن يكون بعوض. قال: والخلع جائز على عوض معلوم، يعني أنها تحدد له مبلغا معلوما فتخالعه على ذلك. وله ألفاظ مخصوصة، يعني هذا يعود إلى القاضي: خالعتك أو نحو ذلك. إذن هو جائز، لكن قلنا هذا إذا تعثرت الحياة بين الزوجين، كثرت المشاكل وزاد الشر وصعب البقاء مع هذا الزوج، لأن الزوج إذا أراد المفارقة فارق بماذا؟ بالطلاق، والمرأة إذا فارقت أرادت المفارقة فارقت بالخلع، فارقت بالخلع. إذن لو قال قائل ما فائدة الخلع؟ فائدة الخلع هو تخليص المرأة من الزوج على وجه لا رجعة فيه إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد. طيب في حال أن الحياة كانت مستقيمة لا يجوز للمرأة أن تطلب الخلع، كما لا يجوز لها أن تطلب الطلاق. إذا لم يكن هناك داع لما يوجب هذه المفارقة فلا يجوز ذلك. طيب، قال الله جل وعلا: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به يعني المرأة. ولذلك جاء في حديث امرأة ثابت بن الشماس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سألها عن أمر المخالعة فقالت: ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أن يصدر مني ما يؤدي إلى كفر النعمة أو نحو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ ترجعين له الحديقة، الحديقة المهر كان. أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لثابت ابن الشماس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. طبعا هل الخلع هو طلاق أو ليس بطلاق؟ في المسألة خلاف كبير، ولكن الذي يظهر والله أعلم، وإن كان هذا الأمر يعود إلى المحاكم في الأصل إذا حصل، لكن الذي يظهر من كلام العلماء أن الخلع ليس بطلاق، أن الخلع ليس بطلاق. وما الثمرة في ذلك؟ ثمرة في ذلك يا إخوة أن الرجل لو طلق زوجته طلقتين كم يبقى له؟ يبقى له واحدة. فإن خالعته جاز له أن يرجع إليها بعقد جديد، وإن كان الخلع طلاقا فإنها تكون إيش؟ تكون بينونة كبرى، معنى ذلك أنه يكون قد طلقها ثلاث طلقات. هذه هي ثمرة الخلاف في هذه المسألة. طيب، قال: وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد، ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض لأنه ليس بطلاق على الصحيح، فليس له حكم الطلاق، ليس له حكم الطلاق. وسيأتي تفصيل ما هو الطلاق الجائز وما هو الممنوع في ذلك. قال: ولا يلحق المختلعة الطلاق، ولا يخلع المختلعة الطلاق، يعني لا تكون مطلقة بل تكون مخالعة له، تكون مخالعة له. طيب، نعم. قال رحمه الله: فصل. والطلاق ضربان، صريح وكناية. فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح. ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية والكناية، كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى النية. والنساء فيه ضربان: ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض، فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. نعم. ثم أتى إلى ما يتعلق بالطلاق، ذكر بعض المسائل المتعلقة بالطلاق. الطلاق ما هو؟ هو فراق الزوجة بحل قيد النكاح، فراق الزوجة بحل قيد النكاح بلفظ مخصوص وهو لفظ الطلاق أو ما يقوم في حكمه. في الأصل حكم الطلاق على الأحكام التكليفية الخمسة، قد يكون الطلاق واجبا، قد يكون محرما، قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها، وقد يكون مباحا. إذن الأحكام التكليفية الخمسة كلها تقع في في أمر الطلاق، ولكن لا بد أن نعلم أن الطلاق هو علاج لعدم إمكانية استمرار الحياة، ولا ينبغي اللجوء إلى الطلاق من أول خلاف، فإن هذا من أعظم ما يبتغيه الشيطان، كما جاء في الحديث أن جند الشيطان يأتي أحدهم إليه فيقول له لازلت مع فلان حتى طلق زوجته، فيقول له أنت فيقربه ويدنيه إليه. إذن من أعظم مساوئ الفراق بين الزوجين، ولا ينبغي للإنسان أن يستسلم لوسوسات الشيطان، ولا ينبغي للمرأة أن تذكر لفظ الطلاق عند كل خلاف. إذا حصل خلاف يزر قال طلقني، فارقني، لا أريد الحياة معك، فهذا يخالف المطلوب في الحياة الأسرية من الاستقرار وما ينبغي من الصبر. وينبغي على الزوج أن يكون عاقلا، ولذلك فأمر الطلاق بيده، والرجل العاقل لا يستجيب لمثل هذه الانفعالات، بل يتأنى ويبتعد عن مواطن النزاع ومواضع الخلاف حتى يتأمل ويفكر في الحلول الأخرى، لا أن ينقاد إلى عصبية المرأة أو إلى رغباتها. ولو أن النساء بيدهن الطلاق ربما تطلق زوجها 10 مرات في اليوم، لأن المرأة بطبيعتها عاطفية وتستعجل في ذلك. ولذلك كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الأصل في الطلاق أن يكون مع الرجل أو بيد الرجل، والرجل لابد أن يكون على مسؤولية عظيمة في القيام بأمر بيته، وأن لا تستهويه هذه الأمور فيستعجل في أمر الطلاق، بل يصبر ويتأنى ويتحمل ويبتعد حال الخلاف، ويحرص على أسباب التآلف والمودة. وهنا أيضا أنبه على أمر مهم جدا، وهو ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن لا يكون سببا في طلاق المتزوجين. يعني إذا جاءت المرأة إلى صديقتها أو قريبتها، إلى ابنة عمها أو ابنة خالتها أو ابنة خالها أو قريبتها أو نحو ذلك، تشتكي لها، فقالت، تأتي لها ناصحة تقول له ما يستحقك هذا أبدا، ولا يستاهل أن يعيش معك، أطلب الطلاق، فما أسهل هذه العبارة التي تدمر أسر وتهدم كيان. وكذلك يأتي ضعيف الفهم قليل الخبرة يشتكي له صديقه أو قريبه في مشاكل بينه وبين زوجه، فيقول له النساء بعدد شعر رأسك، طلق ولا تبالي، وصايا مليئة بالسموم تدمر الحياة الأسرية، وعاقبة هذا الدمار ربما ضياع الأبناء إن كان هناك أبناء، وأيضا وإن لم يكن هناك أبناء فهذا لا شك دمار. والطلاق علاج، ولا ينبغي للإنسان أن يحرص على أقوى العلاجات وهو يستطيع على أن يعالج المشكلة بأيسر العلاجات. فإذا هذه مسألة خطيرة، وقول المرأة للمرأة أو قول الرجل للرجل طلق أو اطلب الطلاق أو غير هذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام ومن خبب امرأة على زوجها فليس منا. وكذلك لا يجوز أن يخبب الرجل على امرأته، لا يجوز أن يخبب الرجل على امرأته، ولا يجوز للمرأة أصلا أن تطلب الطلاق من غير سبب. أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، حديث فيه وعيد عظيم، حرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس. فالحياة تحتاج لها إلى صبر، تحتاج لها إلى تحمل. وأيضا ليس كل ناصح يصلح للنصح، ولا كل ناصح صادق، ولا كل ناصح خبير بما يصلح لك في بيتك. فلا تصغي سمعك لكل ناصح يظهر لك بثوب الناصحين وهو خاوي الجوف، ما عنده شيء. وهنا أيضا تنبيه إلى بعض من يتواصل مع من ينصب نفسه بشكل شخصي كمرشد أسري أو مصلح اجتماعي، ولم يخول من قبل ولي الأمر، ولا هو بصاحب منصب في ذلك مسؤول، فإن كثيرا من هؤلاء دمروا الأسر وسببوا المشاكل بين المتزوجين. وإنما هذه الأمور لا ينبغي أن يسأل عنها إلا من يعرف من قوله الحكمة والتأني، ولا سيما أن يكون في مكان منصب هو من ولي الأمر، سواء في المحاكم الشرعية أو في لجان الاستشارات الأسرية أو الإرشاد الأسري أو نحو ذلك من الأماكن الرسمية، وأن لا يلجأ إلى كل صاحب حساب في وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك. فهذه مسألة خطيرة، وحالات الطلاق تنتشر بشكل كبير، والسبب في ذلك مثل هذه النصائح المدمرة. قال هنا: الطلاق ضربان صريح وكناية. الصريح مثل أن يقول لها أنت طالق، أو أن يقول لها فارقتك، أو أن يقول لها سرحتك. فقال العلماء هذه الألفاظ الثلاثة لأنها واردة في القرآن، واردة في القرآن الطلاق ويقوم مقامه هذه الألفاظ الثلاثة. وهناك الكناية مثل أن يقول أنت بائن، أو يقول الحقي بأهلك الحقي بأهلك، فإن هذا قد لا يراد منه الطلاق، قد يراد منه أن تذهب إلى أهلها وتبقى عندهم. أو أن يقول أنت برية، يعني ما يفهم منه لكن لا يحكم عليه بالطلاق. أو أن يقول لها أنت حرام علي، أنت حرام علي، هذه قد تكون يريد بها طلاق، وقد تكون ظهار، قد تكون ظهار. إذن في الطلاق بالكناية الغير صريح أو غير الصريح لا بد فيه من النية، لا بد فيه من النية. قال: ويفتقر إلى النية، يعني لو قال لها إلحقي بأهلك وأراد بذلك الطلاق وقع طلاقا، وقع طلاقا. ونصيحة لبعض الأزواج: لا تتحايلوا على نياتكم. يعني بعض الأزواج يتصل يقول طلقتها وأنا في شدة الغضب. يا أخي ما في أحد يضحك وهو يطلق، ويطلق في غضب، ويريد أن يأخذ حكما بأن هذا الطلاق لم يقع. ونصيحة لكل من يلجأ إليه في مثل هذه المسائل أو يتصدر لهذه المسائل أن يحيل هؤلاء إلى المحاكم الشرعية، أن يحيلهم إلى المحاكم. مسائل الطلاق تحتاج أحيانا إلى استماع من الزوج واستماع من الزوجة، ولا ينبغي التساهل في هذا الباب. طيب، الآن نحن تكلمنا عن الألفاظ الصريحة والألفاظ غير الصريحة. طيب، متى يقع الطلاق من الرجل؟ لابد أن يكون مختارا مكلفا، يعني غير مكره، وأن لا يكون صبيا، أو أن يكون مجنونا. فإن طلق الصبي لا يقع منه، وإن كان أيضا مجنون فإنه غير مكلف. ثم قال بعد ذلك: والنساء فيه ضربان نوعان، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض، فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. يا إخوة، هناك الطلاق السني وهناك الطلاق البدعي. الطلاق السني هو الطلاق في طهر لم يمسها فيه، يعني المرأة حاضت ثم طهرت لم يمسها الرجل طلقها، أو وهي حامل أيضا، هذا الطلاق صحيح، معنى سني يعني موافق للسنة. أما الطلاق البدعي وهو المخالف للسنة، أن يطلقها في حيض أو أن يطلقها في طهر مسها فيه. وهذا سبحان الله له حكمة، والحكمة يعلمها الله، لكن من الحكمة التي التمسها العلماء أنه إذا وقع خلاف بين الزوجين في طهر مسها فيه، فقالت له طلق، فقال أنت في طهر يعني مسستك فيه فانتظر، فهذا الانتظار كاف بالعدول عن أمر الطلاق. أو قال أنت حائض انتظر حتى تطهرين، فأيضا هذا يكون سببا في العدول أيضا عن أمر الطلاق. طيب، أيضا الطلاق السني في طهر لم يمسها فيه أو وهي حامل، الطلاق البدعي في طهر مسها فيه أو وهي حائض. هل يقع الطلاق السني؟ يقع، لا إشكال فيه. هل يقع الطلاق البدعي؟ في المسألة خلاف كبير، لكن الذي يظهر من النصوص أنه يقع، هو نعم طلاق بدعي لكنه يقع على الصحيح، لما جاء في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته في حيض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. فجاء في بعض الطرق سئل: أحسب الطلقة؟ قال: فماذا؟ أو قال: نعم أحسب الطلقة؟ قال: نعم. وعلى هذا ترجيح جماعة من المحققين من أهل العلم. قال: طيب، قال: وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، يعني يطلقها في أي حال هي عليه، وهي الصغيرة التي لم تحض بعد، والكبيرة التي يأست من المحيض، والآيسة يعني طبعا الكبيرة، والحامل التي هي في الحمل، فأهل العلم يضموها إلى الطلاق السني. قال: والمختلعة التي لم يدخل بها، يعني خالعته ولم يدخل بها، إن لا عدة عليها، لا عدة عليها، لم يدخل بها بعد. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويملك الحر 3 تطليقات والعبد 2، ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، ويصح تعليقه بالصفة والشرط، ولا يقع الطلاق قبل النكاح، وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره. نعم. ثم قال: ويملك الحر 3 تطليقات، لقوله جل وعلا: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الثالثة بائنة، الثالثة خلاص يعني يصير الافتراء. أما الطلاق 2 التي فيها عدة، يعني ممكن أن ترجع إليه. والعبد 2. طيب، ما الدليل على أن العبد 2؟ الدليل الأثر والقياس. أما الأثر فما ورد عن عائشة أو عن غيرها أنها قالت: طلاق العبد 2، ورد عن ابن عمر: طلاق العبد 2، ورد عن عائشة كذلك، ولكن هذا الأثر فيه ضعف، الأثر فيه ضعف. وقال القياس أن العبد على النصف من الحر، مثلا في الجلد فيجلد على النصف من الحر، فقالوا هذا أيضا هذا قياس في ذلك، هذا قياس في ذلك. نعم. طيب، قال: والعبد تطليقتين، ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، الاستثناء بإلا أو ما يقوم مقامها. مثلا قال لزوجه: أنت طالق إلا أن يأتي فلان، إلا أن يأتي فلان، فإذا جاء فلان لم تطلق، وإن لم يأتي وقع الطلاق. إن وصله، ما معنى وصله؟ يعني في اللفظ، يعني لا يقول لها أنت طالق ثم يأتي اليوم الثاني يقول لها إلا، هذا لم يصل فيقع الطلاق هناك. طيب، أو بالشرط: إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق، هذا شرط، إن لم تخرج لا يقع الطلاق. إن ألغى الطلاق وأذن لها بالخروج لم يقع الطلاق وجاز لها الخروج. أو بالصفة، كأن يقول لها: إذا جاء الشهر القادم أو أول الشهر القادم أنت طالق، هذا علقها بصفة. إذن هذه من الأمور التي يقع فيها الطلاق. قال: ولا يقع الطلاق قبل النكاح. لا يقع الطلاق قبل النكاح، معنى هذا لو أن رجل قال لامرأة: لو تزوجتك طلقتك، هذا لا يصح. لماذا؟ لما جاء في الحديث: لا طلاق إلا فيما تملك، لا طلاق إلا فيما تملك. والطلاق لا يصح إلا من زوج أو وكيل، إلا من زوج أو وكيل، يعني أن يوكل الزوج غيره فيصح ذلك. إذا جعل له وكالة: يحق لك أن تطلق عني زوجتي، فطلق هذا الوكيل، صح بذلك، صح بذلك. قال: وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي يعني غير مكلف، والمجنون، والنائم، والمكره. قد جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يبلغ. والمكره جاء في الحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، يعني لو أنهم قالوا له: إما أن تطلق وإلا تقتل، فطلق، فهذا الطلاق لا يقع، هذا الطلاق لا يقع. لو أنه أكره على كلمة الكفر فإن هذا لا يكون بذلك كافرا، فكذلك في أمر الطلاق لا يكون قد طلق زوجته مع الإكراه، لا يكون قد طلق زوجته مع الإكراه. إذن من كان مكرها أو من كان في نوم، ويقاس على النوم أيضا من كان في غيبوبة فنطق بالطلاق مثلا، أو كان تحت تأثير التخدير، ربما يكون في عملية فينطق بطلاق زوجته، فهذا أيضا هذا لا يعتبر من أبواب الطلاق، أو لا يحسب طلقة في ذلك. ثم بعد ذلك أتى إلى باب الرجعة، ما يتعلق بأحكام الرجعة، وهذا إن شاء الله نأخذه في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.